ألف لام راء. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. هذه آيات الكتاب البين الواضح في معانيه وحلاله وحرامه وهداه.